سورة أم القرآن. مالك نظلا أرى والصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيفا وقع والصاد كالزايد فلوال قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدور غف شفا المسيطر لضرق الخلف مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عن ملي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ضبي فاهم وبعد ياء ساكنت لا مفرد ظاهر وإن تزل كيخزهم غدا وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف وقبل همز القطع وارشوا واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء واتبع ظرفا